يا القلب تر صبر المعال بعد ما يفيد لازم يبين الغايتك يوم مقصاد يا العيني هاتي كل دمعت وانا زيد همت عسى ننداوي الهم بنكا عزيل من مثلي عن ربوعه بعيد صارت لها الذكرى عناوين الأسعاد في غربة يطلب لها الوقت تمديد واخذت من مفاتل اللي بقازات يا مسندي وش لك بكثرة تناشيد ما لي هوى الا بدار ربعي والاجداد دار الكرم حايل وغيره تقاليد اشتاق له وحيتي شوق بشدة دار لنا خلد بها الطيب تخليل شفت البلاد ولا مثل حي البلاد ما لا الغريب بغير داره مقاعيد ولو رضي تطلبها للدار الأبعاد ما بي بحار بيسهل الجراهيد ومن وين ما تمشي لك البيد تنقل بذيت المضارب ينقضي عمرنا عيد ما هو بدار إلا قبل العيد إلى عاد خمسة عياد أرجي سماع الزغاريل ويست عقب اليوم ما لي بها امراض طرش الفرح ما له بصدري مواريد والهم له مفلح بصدري وميراد وماني عبوس باسر به تجاعيد بالعكس سلي من معيبة ودا واليوم عيد وفرحة الناس بالعيد كل اللي قاله في ضحى العيد نشاد وانا علي عيدي هموم وتلاكيد حتى تلافوني ضحى العيد ما فات سقت القدم متفي على غيري مالي واطول طويل ارقبت لا شك واشعال وارسلت شوفي بالفضاء بغير تحديد رد النظر بشواقي واعتابي وعنا عسى دياري للمزون الرواعي تسقي من الشعبه الى اطراف الانفاس لا واهني اللي طريت زين بلاقيت يرف ريشه بالهوى الطلق معتاد يا طيري عايدني ترى اليوم لي عيد واظنك انت دايما ايامك اعياد خذ الجواب الدار رابع صناديد بديني والاخلاق واسلوم الاجوال دار الكرم دار الرجال الاجاد الدعاوي للعز قوم ذكرهم بالفخر شاد كل ورث ممن سلف له مجاوي وحد نسي وحد على الدرب محا مهما مدحت وقلت عذب لنشي أفعالهم زادت لواحد